ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله الله لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إذا جناحك للمؤمنين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الله الله الله الله أكبر. وقل إني أنا النذير المبين. الله الله الله. كما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله الله الله الله حلوة الحمراء. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ربك لنسألنهم أجمعين. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله أكبر. أصدع بما تؤمر. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله الله الله الله يفتح عليك. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله الله يفتح عليك. الله أكبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.